الحمد لله، الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم. نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم. إله له الفضل إذا أنعم تم. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وانقاد واستسلم. من اتقاه حماه ووقاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، ومن أعرض عن دينه خذله وأخزاه. وأشهد أن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب، يا رب صل على النبي المصطفى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصر في الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، جاء رمضان ومضى رمضان، سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. نسأل الله عز وجل أن نكون من الرابحين، وأن نكون من الفائزين، وأن نكون من الذين اعتقت رقابهم من النار، إنه ولي ذلك ومولاه. ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. وليت شعري: من المقبول منا فنهنيه، ومن المردود منا فنعزيه. من المقبول منا فنهنيه بالجنة والمغفرة والرضوان والعتق من النيران، كما أخبر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئا لك يا من صمت رمضان إيمانا واحتسابا، أبشر بمغفرة الذنوب، أبشر بالعتق من النيران، أبشر بالمغفرة والرحمة والرضوان، وبباب في الجنة اسمه الريان. قال صلى الله عليه وسلم: تصلي على حبيبك، إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. باب مخصوص لأهل الصيام، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق. هل حركت فيك هذه الكلمات شيئا؟ انت متخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة كده بحكيها دايما في وصف الجنة او في الاشتياق للجنة، كما اقول، ان النبي صلى الله عليه وسلم في غلام يتيم صغير، وكانت بينه وبين جاره مشاحنة على موضع نخلة، فقال لجاره: أعطني النخلة. قال: لا. أعطني النخلة. قال: لا. فذهب ذلكم الشاب اليتيم إلى النبي اليتيم الكريم صلى الله عليه وسلم، قال: أبى علي أن يعطيني هذه النخلة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذهب معه فقال: بعه هذه النخلة بنخلة في الجنة. فقال الرجل: لا يا رسول الله، أنا أريدها، أنا أرغب فيها، أنا أحتاجها. وأبى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من بين الحضور أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه، فحينما رأى هذا الموقف فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اشتريت هذه النخلة من هذا الرجل وأعطيتها لذلك اليتيم، أكان لي بها نخلة في الجنة يا رسول الله؟ قال: أجل يا أبا الدحداح. فقال، قام للرجل، قال: يا رجل، أتعرف بستاني الفلاني؟ قال: أجل، ومن لا يعرفه؟ بستان فيه 600 نخلة. قال: هو لك على أن تعطيني هذه النخلة، 600 نخلة مقابل نخلة واحدة. فقال: هي لك. فقال أبو الدحداح لذلكم الشاب اليتيم: خذ هذه النخلة فتصرف فيها كيفما تشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وابتسم وقال: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. الله، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. ألا يحرك فيك هذا الهاجس حينما أقول إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق، ومن المردود منا فنعزيه. نعزيه على إيه؟ بعد رمضان هنعزيه على إيه؟ على الخير الذي فاته وعلى الخير الذي لم يدرك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. أسألك بالله، هل غفر ذنبك؟ هل قبلت توبتك؟ هل قبلت في رمضان؟ وهل للقبول علامات؟ يعني أنا صيامي لو قبل في علامات أعرفها عشان صيامي يبقى مقبول؟ أيوة. أول علامة من علامات القبول، أنا عايزك تاخد الكلام ده وتعيش معه بقلبك. معقول إن واحد لابس الإحرام وطالع من باب المروة، خلاص خلص طواف وسعى بين الصفا والمروة، ثم آخر شيء هيحلق يبقى انتهت العمرة، ثم به على باب المروة يشعل السجارة، أهذا أثرت فيه الطاعة؟ أسألك بالله، أهذا أثرت فيه الطاعة؟ بعد رمضان، بعد صيام 30 يوما، بعد هذا الصيام مع شدة الحرارة والشاقة، وبعد هذه الطاعة الكثيرة مع أول أيام العيد، العيد معناه الخروج من الصيام إلى الفطر، لا من الخروج من الإسلام إلى المعصية. بعض الناس لا تخرج من الصيام إلى الفطر، بعض الناس نرى انفلاتا في الأخلاق وكأنه أراد أن يخرج من الإسلام، ربما عاد تارك الصلاة لتركه للصلاة، وربما عاد في هذه الأيام آكل الربا إلى أكله للربا، وربما عاد العاق لوالديه الذي كان يبر الوالدين إلى عقوقه. ما هي علامات القبول؟ أسألك. أولا، الحسنة بعد الحسنة. احفظ الكلام ده، علامات القبول ان انت تزداد حسنة بعد حسنة. يعني انت خلصت رمضان، لا، مع اول ايام العدة انا كنت بقرأ وردي في رمضان، وردي جزء او جزئين من القرآن. طب يوم العيد قرأت القرآن؟ تاني يوم العيد قرأته؟ قرأت الورد؟ ولا قفلت المصحف وبعد رمضان ما يتفتحش الا في رمضان القادم؟ اسألك. ده انت كنت محافظ، بتقول انا ما بنامش لما بتصحر واصلي الفجر وانام، انت بقى اسألك، صليت الفجر اليوم في جماعة؟ من علامات القبول الحسنة بعد الحسنة. قال ابن رجب الحنبلي تعليقا على حديث الحبيب النبي ما تصلي عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كصيام الدهر. الله أكبر، فكأنما صام الدهر. قال ابن رجب: وهذا من علامات القبول، صيام الست من شوال علامة من علامات قبول الطاعة في رمضان. ليه؟ لأنك ليه حب الصيام ده؟ احنا عشان اختلاف الرؤية، بعض الناس احنا ليه ما فطرناش مع السعودية، ليه ما فطرناش، ولعل هذا اليوم اعتقت فيه رقاب كثير من النار، أسأل الله عز وجل أن نكون منهم، ولعل هذا اليوم قد محيت فيه الذنوب وسترت فيه العيوب إلى غير ذلك. علامة قبول الحسنة بعد الحسنة. انت حالك ايه بقى بعد رمضان بيوم او يومين؟ حالك ايه؟ صح، محافظ على الصلوات ام مضيع للصلوات؟ ايضا من علامات القبول انشراح الصدر للعبادة، لما يجي يقرأ القرآن كده كأنه في رمضان، كأنه متلذذ بطاعة الله عز وجل وبأن الله عز وجل يكلمه. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. يا مسلمون، والله نحن ضيعنا وهجرنا القرآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مش ده حالي وحالك إن احنا بنقفل المصحف بعد آخر يوم في رمضان خلاص كده انتهت؟ مش ده الحال؟ حال كثير من الناس، وحال كثير من الناس في أول أيام العيد انفلاتا أخلاقيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، ماذا جنيت من الصيام يا من توحد الملك العلام؟ الصيام لماذا فرض؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ تتقون. تقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. ده بيفعل المعاصي كان متحجم أوي في رمضان، مع أول يوم في شوال يشاهد الأفلام الإباحية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يطلق نظره للحرام، يعق والديه، يقطع أرحامه. هو صايم 30 يوم ويجي مع أول يوم: تعال يا عم الحاج صالح أخوك عشان ده النهاردة عيد. يقول لك: لا لا لا، مش مصالحه، والله لو السماء اتطبقت على الأرض ما نمصالحه. ده أثر فيه الصيام؟ اسألك، ده أثر فيه الصيام؟ حقق التقوى لله عز وجل؟ استفاد من رمضان بعد مدرسة خد شهادة، شهادة المتقين، أم أنه ضيع؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل بالقرآن والسنة. أروح كده لأولادي: أنا والله دقت 10 أيام في الاعتكاف. هي دي الحياة يا أولاد، لابد أن يعتكف القلب على طاعة الله. يبقى أنا بقى أطلع بالقلب ده معتكف على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أضيع أمرا ولا آتي نهيا من نواهي الله ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم. والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. كان معانا راجل كده، فالمهم كان عنده 70 سنة، كان في العمرة. المهم الراجل ده كان من حفظة القرآن الكريم وشيخ بلد في بلده، ولما راح السعودية يجي بقى، خلي بالك، يموت بعد صلاة الفجر وهو صايم. صلاة الفجر وهو صايم وفي رمضان ويصلي عليه 5 مليون استعداد. أنا مندهش. لكن من عاش على شيء مات، ما عليه استعداد بعدما تخرج من مدرسة رمضان. أقول هذا لك، بعدما تتخرج من مدرسة رمضان أنت معك شهادة، شهادة المتقين كما وصف رب العالمين سبحانه وتعالى. لو تخرجت بهذه المدرسة فأنت مستعد للقاء الله عز وجل. أنت مستعد ولا مش مستعد؟ بعد الصيام ده اسأل نفسك بالله عليك، مستعد الملك الموت يزورك النهاردة؟ أنا مستعد الملك الموت يقبض روحي النهاردة؟ نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة والرضا بالقليل، راض بحلاله، راض بهذا بهذه العيشة التي فيها الكفاف، يأكل ما يسد رمقه ويشبع، مع ذلك يحمد الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، بعدما تخرج بشهادة المتقين إياك ثم إياك أن يكون حالك كحال هذه المرأة التي وصفها الله عز وجل. ما تصلى على النبي، قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. متخيل مرأة كده كانت في مكة حمقاء، كانت تغزل غزلا، فحينما تشيده وتفعل هذا الغزل تقول للناس اللي جنبها: ايه رأيكم في الغزل ده؟ قالوا: ده جميل والله. ثم نقضاه فكه تاني. هذه المرأة عاقلة؟ لا. بعدما ذقت طعم الإيمان في رمضان، بعدما ذقت لذة قراءة القرآن في رمضان، بعدما ذقت لذة الإطعام والطعام مع والديك وصلة الرحم وعيادة المريض، وبعدما ذقت هذه المعاني الإيمانية تنقض هذه العبادات؟ الله عز وجل حذر من ذلك: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إياك أن تهجر الصيام، فالصيام والقرآن وقيام الليل موجود في بقية العام. هو الصيام انتهى؟ الصيام ما انتهاش. أنا أعرف ناس بتصوم اثنين وخميس كل أسبوع طوال السنة، أعرف ناس بتصوم 13 و14 و15 طوال السنة، لأنه يستشعر حديث النبي محمد ما تصلى عليه: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. 70 سنة صيام يوم واحد. بل قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. انت ناوي تصوم 6 أيام من شوال؟ ناوي وتحث أولادك وتعمل مع هذه وتحيي هذه السنة؟ لأن العبادة في الهرج كهجرة إلى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأيام الذي يصبر فيها على دينه كالقابض على الجمر، وله أجر 50. فقالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، أي من الصحابة. 50 من الصحابة، أجر 50. تخيل بالله عليك هذا الأجر. أيضا قيام الليل، قيام الليل طوال السنة مفتوح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايز الرسالة دي لأصحاب الأمراض، لأصحاب الهموم، لأصحاب الديون، لأصحاب الأعذار، إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. ده سمة، دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومطردة للداء عن الجسد، ومنهاة عن الإثم. الله أكبر. متخيل؟ مطردة للداء عن الجسد، بيبعد المرض عن الجسد أفضل من أي دكتور، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا مرضت فهو، فالذي يشفيك هو الله، والذي يقضي حاجتك هو الله سبحانه وتعالى، فالجأ إليه. في طوال السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بكماله وجلاله، يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأعطيها له؟ وذلك كل ليلة. انت بعد اخر يوم في رمضان قمت الليل امبارح والنهاردة؟ اسأل نفسك. قيام الليل لم ينتهي. عود نفسك على هذه الايام على الطاعة بعد رمضان. امسك بالحبل وشد الأزر وخليك ثابت على الثوابت الإيمانية التي كنت عليها في رمضان لكي تفلح ولكي تكون مع النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. قيام الليل، ثم أيضا قراءة القرآن لم تنتهي. أنا متخيل أن أنت فيه قارئ تاجر مثلا، لو أنت قلت له التجارة بتاعتك كسبت ملايين بل مليارات، يجي بعد ما كسب المليونات ديت أو المليارات ديت يهد التجارة بتاعته يقول لا أنا مش عايز تجارة؟ أنت متخيل ده؟ ده راجل عاقل؟ لا. تخيل بالله عليك الوجه الواحد في المصحف بخمس تلاف حسنة، خمس تلاف حسنة صفحة واحدة. طب بعد ما أنا زقت الطعم ده في رمضان أضيعه بعد رمضان؟ أنقضه بعد رمضان؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله أكبر. يبقى أنا ضيع قراءة القرآن، أنا أكون من ضمن الناس اللي اشتكاهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بعد رمضان أعين المصحف واجف رمضان اللي بعد رأيه ملان تراب أو الورق التاكل بسبب غيره أو إلى غير ذلك. أنت شايل محمول وطويل، طيب خلاص شيل المصحف معاه أو على المحمول، اقرأ وردك، اقرأ القرآن لكي تزكو عند الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى ولكي تزكو نفسك. أحبتي في الله، ثم الوصية الأخيرة، الدعاء بالثبات والاستقامة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سفيان بن عبد الله الثقفي، قال يا رسول الله ما تصلي؟ قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. أنا عايز قول ما أسألش حد عنه بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. بس قل آمنت بالله، وحدت الله، وأطعت رسول الله، ثم استقم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إياك بالله عليك، إياك أن تضيع الخمس صلوات، إياك أن تضيع الزكاة المفروضة، إياك أن تضيع الحج المفروض عليك، إياك أن تضيع فرائض الله ففيها النجاة. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. مش هتتقرب إلى الله عز وجل بأحب إليه من الفرائض التي افترضها عليه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من عايزك تستقم على الأمر والنهي، تستقم على الفرائض التي فرضها الله عليك. فنجر الرجل بقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. انت عايز حاجة غير كده؟ عايز جنة وتبعد عن النار؟ قال له طيب تعبد الله لا تشرك به شيئا، ما توحد، توحيد وطاعة رسول الله، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة المكتوبة، وأن تؤدي الزكاة المفروضة، وأن تصوم رمضان. فمضى الرجل وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، بس هقيم الفرائض بس. فقال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. وفي رواية أفلح إن صدق. أنا عايزك الفرائض. الصلاة فين؟ أول يوم في شوال ضيع الصلاة، أصلي العيد السنة المؤكدة ونام عن بقية الصلوات؟ معقول أبقى سهران طول الليل عشان أصلي السنة المؤكدة وضيع بقية الصلوات؟ أنام طول النهار أضيع خمس فرائض إلى غير ذلك؟ أين الإيمان وأين الوازع الديني في هذا؟ قل آمنت بالله ثم استقم، ماذا عن الاستقامة وماذا عن الثبات؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارك على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. استقاموا ولم يروغوا روغان الثعالب، لم يعبدوا الله مرة ولم ينقضوا مرة، لا يكن شعبانيا بل كان، ولا يكن رمضانيا، لا يعبد الله عز وجل في شهر من الشهور، بل يعبد الله عز وجل على جميع الأزمان والدهور. هذا هو العبد الرباني. لا تكن عبدا رمضانيا ولكن كن عبدا ربانيا، لأن الله عز وجل قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بس خلي بالك بقى، سيدنا حذيفة بن اليمان زاره عبد الله بن مسعود في مرض موته، فقال عبد الله بن مسعود لحذيفة: ألم يأتيك اليقين؟ قال: بلى. يعني الموت خلاص جالك؟ قال: بلى وعزة ربي. قال: بقى. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. ده بقول للمين؟ بيقول الحذيفة الذي كان يحفظ سر رسول الله محمد الصحابي الجليل: إياك والتلون، فإن دين الله واحد، لا تعبد الله مرة وتتركه مرات كثيرة. الله عزيز، الله كريم سبحانه وتعالى، لا تترك عبادته على أي حال. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياتي لله وموتي أيضا لله. أناس يعبدون الله في رمضان فقط، بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، خابوا وخسروا ما أنتجت هذه العبادة شيئا عندهم. أما القوم الآخرون يعبدون الله عز وجل في كل وقت وحين. أنا خلي بالك، بعض الناس ما كانتش بتصلى إلا في رمضان، وهم معانا الوقت، وهو عارف نفسه بس هيقر الوقت ويقول: طب وانا ليه ما عبدش ربنا بقية الأزمان؟ أنا هحافظ على الصلوات، أنا لا لن أترك جماعة المسلمين، ولن أترك القرآن، بل أدعو الله عز وجل بالثبات. ما هي وسائل الثبات يا عباد الله؟ أنا وأنت ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفة، أنا ضعيف وإنت ضعيف، والله لن تعان على الثبات على طاعة الله إلا إذا أعانك الله. هي دي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يعبد ربه حتى تفطرت قدماه، ومع ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. خلي بالك، شوف النبي محمد بيقول إيه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الله. وكان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على دينك. لن تثبت على طاعة الله إلا إذا أعانك الله. اوعى يصيبك الغرور بعد رمضان، أنت فقير إلى العزيز الغفور سبحانه وتعالى، أنت فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يبقى الدعاء بالثبات، وتقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أنا عايزك كده في ركعتين، أنت كنت بتصلي قيام الليل مع الناس، ممكن كان يصيبك الرياء، لكن أنت بعد رمضان كده صلي ركعتين كده، وقول بينك وبين نفسك: واعلم أن الله عز وجل لا يقيم بين يديه إلا من يحب. الله لا يقيم بين يديه إلا من يحب. فإذا قمت بين يديه وتضرعت وقلت: يا رب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. يا رب ما تحرمنيش من لذة الطاعة اللي أنا دقتها في رمضان. يا رب عوضني، يا رب علمني، يا رب فهمني. أنت فقير إلى الله كما قلت لك. ثم أيضا من وسائل الثبات لزوم المساجد. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. إياك تبعد عن طريق المساجد، إياك أن تنصرف عن هؤلاء القوم الذين يحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه خلي بالك هم السعداء، هم السعداء، لا يشقى بهم جليسهم أبدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله أكبر. فإياك ثم إياك أن تنصرف عن هؤلاء. وأيضا من وسائل الثبات على طاعة الله عز وجل بعد الدعاء ولزوم المساجد وصحبة الصالحين المحافظة على الحصن. الحصن هو الايه؟ الأذكار. الأذكار دي تخلي بالك بمثابة اللي يعني التحصينات. لما أنت تشوف نفسك كده وتقول ايه، أنا دقت طعم النهاردة لذة ما شفتهاش قبل كده في صلاة ركعتين، لما تقول تحصن نفسك بقى وتقول يا رب ثبتني على ذلك، وتحصن نفسك بالأذكار لكي لا تحسد من غيرك على هذه الطاعة وعلى هذه العبادة. ما هو كم من أناس كانوا يصلون في الصفوف الأولى ولكنهم صاروا الآن يجلسون على المقاهي. صح ولا إيه؟ هو ده اللي بيحصل. فاسأل الله عز وجل الثبات وحصن نفسك واعلم أنك فقير إلى ربك سبحانه وتعالى، وداوم على طاعة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على طاعته. اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا كشفته يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل الشهداء عندك يا رب العالمين، وانتقم ممن غدر بهم يا أكرم الأكرمين، واحفظ مصر واجعلها سالمة آمنة وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.